أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعله إذا تنقص الكراسي هنا يكون أفضل، باعتبار ما في طلاب على عدد الكراسي ولا فيه، فإذا تنقص يصير واحد يقعد البحث يعني. كان الكلام في الفوارق بين هذه الطرق الأربعة، وتقدم الفارق الأول أن الطريق الرابع يدل على القصر بالفحوى بخلاف الطريق أو الطرق الثلاثة المتقدمة. الفارق الثاني الذي يذكره المصنف في هذا المجال يتعرض فيه للتفريق بين الطريق الأول وبين سائر الطرق الأخرى. الطريق الأول كان عبارة عن العطف بلا ولكن وبل، ونأخذ كمثال على ذلك له. عندما تقول زيد قائم لا قاعد، أو زيد شاعر لا كاتب، أو زيد قائم لا عمرو، في هذا التركيب نلاحظ أنه في نفس الجملة بالدلالة المطابقية يوجد تصريح بالذي أثبتت له الصفة أو بالذي أثبت لها الموصوف، على الفرق بين قصر صفة وموصوف وقصر موصوف على صفة، وتصريح أيضا بالذي نفي عنه. مثلا في قصر الصفة، في قصر الموصوف على الصفة تقول زيد كاتب لا شاعر، زيد كاتب لا شاعر. هنا صرحنا في الشق الأول بثبوت الكتابة لزيد، وصرحنا في الشق الثاني بنفي الشاعرية عن زيد. فاجتمع التصريح في الطريق الأول بين النفي وبين الإثبات، وهذا الشيء من خصائص الطريق الأول، أن يصرح فيه بالمثبت والمنفي من خصائص الطريق الأول. أما الطريق الرابع خذ واضح أنه لأنه في أصل القصر يدل على القصر بماذا؟ بالفحوى. أما بالنسبة لما وإلا، صحيح فيما وإلا يوجد نفي وإثبات، لكن هناك فرق بين النفي والإثبات الموجود فيما وإلا وبين النفي والإثبات الموجود في لا في الطريق الأول. شوف تقول زيد شاعر لا كاتب، هذا بالنسبة للطريق الأول. بالنسبة للطريق الثاني، ما زيد إلا شاعر، يشتركان في أنه يوجد في كليهما نفي وإثبات، الأولى فيها نفي وإثبات والثانية فيها نفي وإثبات. لكن في الطريق الأول المثبت أثبتنا الشاعرية لزيد. طب هذا أثبتنا الشاعرية لزيد موجودة صراحة في الجملة الأولى وموجودة صراحة في الجملة الثانية. إلى الآن اشتراط. لا كاتب بالصراحة لسين الكاتبية عن ماذا؟ عن زيد. وهنا لم ننفي الكاتبية عن زيد بالصراحة. في نفي، لكن لا يوجد نفي للكاتبية لخصوص الكاتبية بالصراحة، وإنما هي نفي لكل شيء. انتفتنا؟ ففي الأول يوجد تصريح، لا الفارق ليس هو صرف ذكر النفي والإثبات. لو كنا نقول هكذا أن الطريق الأول فيه ذكر للنفي والإثبات، هذا ليس مختص في الطريق الأول لأنه أيضا موجود في الطريق الثاني، وإنما هو المسألة مسألة التصريح. في الأول يصرح بالمثبت والمنفي معا، في الثاني في هذا الطريق ما زيد إلا شاعر يصرح بالإثبات لكن لا يصرح بنفي خصوص الصفة التي هي بالإضافة إليها. خب هذا بالنسبة لما وإلا. خب وإنما بالنسبة لإنما، إنما المفروض أنها إنما استفدنا منها القصر لتشبيهها بما وإلا لكونها تتضمن معنى ما وإلا، فمن باب أولى أن لا يكون في إنما تصريحا. هذا هو الفارق الأول الثاني الذي يذكره المصنف. ثم بعد ذلك يتابع أن هذا التصريح لا ينبغي أن يترك. التصريح للذكر في مثل للعبائر، التصريح لا ينبغي أن يترك إلا كراهة الإطناب. يعني في بعض الموارد الإطناب والتطويل لا يحسن، كما في موارد المرض، كما في موارد السآمة والملل، كما في موارد خوف فوات الفرصة، شو قصص، كما في موارد، هناك موارد لا يحسن فيها التطويل، لا يحسن فيها التطويل. لنفترض هكذا، لن نمثل لك بهذا المثال. لنفترض المخاطب يعتقد أن زيد شاعر وكاتب ومنجم وقبيب، إذا أردت أن تصرح ماذا تقول؟ ما زيد، عفوا، زيد شاعر لا كاتب لا منجم لا قبيب، هذا في تصريح أو ما في بالمنفي؟ فيه تصريح. طب إذا كان من تلك الموارد الذي لا يحسن فيها الإطلاق ماذا تقول؟ لا ينبغي أن تصرح، لا أنه لا ينبغي أن تذكر المنفي، ولا لا لو قلت هكذا زيد شاعر ماذا أو زيد شاعر لا، يكون كلام ناقص. إذا حذفت لا زيد شاعر أصلا لا يكون من باب القصر، وإنما تقول زيد شاعر لا ما سواه، أو زيد شاعر لا غير، أو نحو ذلك مما يفيد هذا المضمون. هنا في ذكر للمنفي لكن لا يوجد تصريح به، واضح؟ فإذا يجب التصريح بالمنفي إلا في الموارد التي لا يحسن فيها ويكره فيها ماذا؟ التطويل، كموارد خوف فوات الفرصة، المرض، السآمة، العجلة ونحو ذلك من الأمور. هذا كلام المصنف في هذا الفرق. نعم الشيخ الرضي رحمة الله عليه في شرحه على الكافية يقول عندما تقول لا غير زيد شاعر لا غير، هذه لا في لا غير ليست حرف عطف وإنما هي لا نافية للجنس. طبعا لا ينكر أنها تفيد القصر، تفيد القصر، لكنها تصبح نافية للجنس. هذا في الحقيقة صار في عدول من طريقة إلى طريقة أخرى، من طريقة إلى طريقة أخرى. فلا ليست عاطفة، ونحن نتكلم عن لا العاطفة. فبناء على قول الشيخ الرضي كلام المصنف لا يخلو عن إشكال. نعم، ما في كاتب عندما نقول لا غير، لا كاتب، هذا كاتب لا حرف عطف وكاتب معطوف، لا غير، لا نافية للجنس. كيف لا نافية للجنس؟ تحتاج إلى اسم وخبر، وحين تأخذ اسم وخبر لا غير تقدر، تقدر ماذا؟ شيء محذوف. تفهمنا؟ مثلا تقول زيد شاعر لا غير، لا غير الشاعر ثابت له، فيكون المعنى هكذا. الأمر سهل في ذلك. يقول الفارق الثاني إذن والأصل، أي الوجه الثاني من وجوه الاختلاف، أن الأصل في الأول. ما المقصود بالأصل هنا؟ ليس الأصل العمل اللي قرأته في علم الأصول، الأصل في الاصطلاحات العلمية له ما يقرب من 5 معاني. الأصل بمعنى الأصل العملي، الأصل بمعنى الدليل، الأصل بمعنى المعنى الحقيقي، له عدة معاني الأصل. هنا المراد من الأصل المعنى الأكثر، الاستعمال الأكثر، الاستعمال الغالب. يقول أن الأصل في الأول، أي طريق العطف، النص، النص يعني التصريح، على المثبت والمنفي كما مر في الأمثلة، فلا يترك النص عليهما إلا كراهة الإطناب، كما إذا قيل زيد يعلم النحو والصرف والعروض، أو زيد، هذا زيد يعلم النحو والصرف والعروض، أو زيد يعلم النحو وعمر وبكر، فتقول فيهما، أي في هذين المقامين، زيد يعلم النحو لا غير. إذا رجعنا إلى الأول فيكون قصر ماذا؟ قصر موصوف على صفة. إذا رجعنا إلى قولي زيد يعلم النحو وعمر وبكر، يكون قصر صفة على موصوف. واضح ليش نوع الأمثلة؟ أما في الأول فمعناه، يعني بالنسبة للقول الأول زيد يعلم النحو والصرف والعروض، أما في الأول فمعناه لا غير النحو، أي لا الصرف ولا العروض، وأما في الثاني فمعناه لا غير زيد، أي لا عمر ولا بكر. وحذف المضاف إليه من غير، أين المضاف إليه؟ تقديره زيد يعلم النحو لا غير النحو، أو زيد يعلم النحو لا غير زيد، زيد والنحو مضاف إليه. لماذا حذف؟ وحذف المضاف إليه من غير، وبني هو على الضم تشبيها له بقبل وبعد، الذي يطلق عليها أسماء الغايات. ما في إذا قبل بعد تبنى على الضم إذا حذف المضاف ونوي معناه، هذه نفس الكلام. فكرون هو لعله، كنا في بداية عندما كنا ندرس القطر كنا يعني نرى أن أصعب شيء في القطر في البداية ماذا؟ حالات قبله وبعد. فلا الآن في ذهنكم تكون سهلة القضية. لا أنا كان ما أدري، أنا لاحظت هكذا في مسألة قلت الأمور التي تعتمد على التشقيقات الدائرة بين النفي والإثبات أصلا ما كانت تزول من ذهني، يعني إلى الآن أستطيع، يعني ربما آخر مرة فتحت كتاب منطق ربما 10 سنوات، الآن أستطيع إلى الآن أن أذكر لك شروط العقوس وكيف أبرهن على الأشكال على الأضرب الشكل الثاني والثالث والرابع من دون حاجة إلى النظر في الكتاب. ليه؟ لأنه قضاياها وأمورها وشروطها تدور مدار استدلال عقلي. يعني أستطيع نقائد النسب الأربعة كيف برهن عليها في المنطق المضافر، فتأتي إلى ذهني حتى لو لم أطالع البحث. ليش؟ لأن تعتمد يعني في حصر فيها على تطبيقات إما هذا وإما هذا الشيء. المهم، فلذا كنت أرى أن قبله بعد سهلة، لأنه إما أن يذكر المضاف إليه أو لا. إذا لم يذكر، يعني هي دائما ملازمة للإضافة، إذا لم يذكر فإما أن ينوى ثبوت لفظة وإما أن ينوى ثبوت معنى وهكذا. المهم، هذا الارتكاز في الذهن قد يكون سبب التدريس. ممكن ممكن ممكن ممكن هم هكذا. طلبة اليوع الثبوت معناه كان يقدر حي حي الله شيء حي الله مراد، هو معناه مرادف للنقص لحدث بني. وذكر بعض النحاة، يعني هي عملية التكرار لها أثر، لكن ليست مسألة تشوف يعني الواحد لا ينبغي أن يقول يعني أتذكر عندما كنا نسكن في المدرسة يعني داخلي، فبعض المشاركين لي في الغرفة يروني أكتب الدرس فيعترض علي أنه أنا ليش بكرة تضحك على نفسك أنه عندما تقرأ هذه الكتابات تضحك على نفسك أنه لأنه أول شيء معلوماتك ماذا في المستقبل تزداد، فعندما تقرأ هذه الكتابات القديمة ترى فيها خطأ فتضحك على نفسك. لا، بكرة غدا تدرس المطلب. فأنا كنت في ذاك الوقت أجاوب بهذا الجواب أنه أنا إذا ما كتبت وفهمت المطلب كيف أستطيع أن أدرس. ولذا تجد أن كثير من الدروس تكون الفائدة للأستاذ أكثر منها فائدة للتلميذ، يعني يكون الأستاذ يريد أن يتدرب في رؤوس التلاميذ. وهذا يعني أنا بنفسي ابتليت في موارد كثيرة بهذا الشيء، أنه ترى أن الله الأستاذ في مقام التدرب. فلا، من البداية الواحد يدرس الشيء كما يجب. يعني الآن أنت في الصيف تستطيع هكذا، إذا أعطيك أنا مثلا نسخة من الألفية اللي عندي سواء ابن الناظم ابن عقيل إلى أن تصعد إلى الكتب كلها المتعارفة في الحوزة، كنت في الصيف مثلا أبني على أنه في هذا الصيف علي أن أكتب تعليق على ألفية ابن عقيل. أنا كنت أدرس ابن مالك، درست ابن مالك، بعد أن أنهيتها كتبت تعليق على ألفية ابن عقيل، تعليق على القطس، تعليق على كذا. خب، وعندما تريد أن تدرس تقرأ التعليق، إذا في خطأ تصححه، تصحح هذا، يعني هذا ينمي الذهن ويكرس المطالب في الذهن. يعني لا يعتمد فقط أنه غدا في المستقبل أدرس هذه المطالب، لأنه إذا ما كانت عندك حافظة وعندك استيعاب للمطالب تفشل في التدريس. فمن قال أنك تستطيع أن تستمر في التدريس؟ فلابد أن يكون عندك مقدار معين، يعني يكون مسلط. لا أقول أنك مسلط على المادة قبل أن تدرسها حفظا 100%، لكن ينبغي يكون عندك مقدار ولو 50% ثابت في ذهنك. يعني الآن كثير من المطالب إذا تلاحظ هكذا في لبنان، درست عند شخص هكذا في الألفية، كان إذا سألت سؤال يرتبط بالبحث فيقول لك سوف يأتي. ليش؟ لأنه أنا لاحظت بالأخير اكتشفت أن هذا يدرس ابن يومه. يعني الآن يعني هذا المطلب هو الآن لأنه حضر هذا المطلب في البيت يعرف هذا المطلب. أما الشيء المرتبط به من هنا وهناك، تعرف أن الطالب يسأل عن كل شيء ولو بأدنى ارتباط مع المطلب، يسأل الطالب عن كل شيء ولو بأدنى ارتباط عن المطلب. يعني الآن لنفترض هكذا، إذا الأستاذ لم يلتفت إلى حالات قبل وبعد، قام الطالب سأله لماذا هنا ألحقت بقبل وبعد الذي هي مبنية على الظن، لم تلحق بقبل وبعد التي هي منصوبة معرضة، التفتنا؟ فيقول له سوف يأتي. فلا بد يكون عندك نسبة معينة حتى تستطيع أن تدرس هذه المادة. المهم هون إذا لاحظنا أنه قدر شيء بعينه، لماذا بناء على الظن أنه كنا لابد أن يرمي شيء مع بمعناه؟ هنا قدر شيء بعينه. ده ليه سؤال، سؤال في محله، السؤال في محله. هنا عندما نقول شوف وحذف المضاف إليه من غير وبني هو على الضم، دقق دقق في العبارة التي قالها المصنف، تشبيها بالغايات، تشبيها بالغايات، يعني لم تأخذ حكم الغايات 100%، تشبيها بالغايات. مضافا إلى ذلك أنه في النحو ذكروا أن كلمة غير، كلمة غير من الكلمات الموغلة في الإبهام، يعني حتى مع ذكر اللفظ تبقى على إبهامها، لذا لقوة الإبهام فيها أشبه قبل وبعد، حتى في حالة ماذا؟ في حالة نية المضاف إليه باللفظ. واضح هذا الشيء؟ خب، وذكر بعض النحاة إشارة إلى الشيخ الرضي أن لا في لا غير ليست عاطفة بل لنفي جنس. تعرفون الشيخ الرضي من الشيعة وألف الشرح الكافية، عندما لما الشيعة أن الشيعة لا مصنف لهم في النحو، فألف هذا الشرح وصار مورد ماذا؟ استشهاد عند علماء السنة أيضا. وذكر بعض النحاة أن لا في لا غير ليست عاطفة بل لنفي الجنس، أو لا غير أو نحو لا غير، مثل لا ما سواه ولا ما عداه وما أشبه ذلك. والأصل في الثلاثة الباقية النص على المثبت فقط، التصريح، النص بمعنى التصريح بالمثبت فقط دون المنفي، وإن كان يفهم المنفي لكن لا بالصراحة. تقول ماذا في لكن، يعني في العطف بلكن. شوف الفرق بين بل ولا ولكن، أن لا لابد أن تصفق بإيجاب بإثبات، بل بالعكس لكن يجوز فيها ماذا؟ يجوز فيها، يعني مرة تستعمل بمعنى لا ومرة تستعمل بمعنى بل، اتفقنا؟ فإذا قلت هكذا ما زيد كاتب لكن شاعر، هذا مثل لا، ما هي المشكلة في ذلك؟ كيف؟ في تصريح نحن لا طرق، هذا كل طريق بل ولا ولكن الطريق الأول، في كل هذه الأدوات يوجد تصريح. أنا ما التفت إلى سؤالك، لا شوف عندنا إلى الآن نحن نتكلم عن طرق، كم طريق عندنا؟ أربع طرق. الطريق الأول ماذا كان؟ العطف. في الطريق الأول بجميع مصادقه في تصريح، اتفقنا؟ سواء كان ببال أو بلا أو بلكن. في الطرق الثلاثة الأخرى، يعني إنما وما وإلا وتقديم ما حق التأخير، لا يوجد هذا التصريح. واضح المطلب؟ خطح. والأصل في الثلاثة الباقية النص على المثبت فقط دون المنفي، وهو ظاهران إذ لا يوجد تصريح. هذا الفارق الأول من الفوارق التي ذكرها المصنف. الفارق الثاني، أن الطريق الأول لا يجتمع مع الطريق الثاني، الطريق الأول لا يجتمع مع الطريق الثاني، يعني لا يصح أن تقول هذا الشيء لا يعلمه إلا الله لا أنت، هذا التعبير غلط. هذا الشيء لا يعلمه إلا الله لا أنت، اجتمع النفي والإثبات مع العطف بلا، هذا غلط. هذا التعبير غلط، بل هو من الأغلاط الشائعة كثيرا ما يعبر، حتى وقع به بعض الأدباء مثل الزمخشري في تفسير قوله تعالى فتوكل على الله، قال فتوكل عليه لأنه لا يعلم ما بك إلا الله لا أنت، لا يعلم ما بك إلا الله الطريق الثاني النفي والاستثناء، لا أنت الطريق الثالث الأول وهو العطف بلا. العطف بلا لا يجتمع مع النفي والاستثناء، ما هو السر في ذلك؟ السبب في طبعا عندما نقول لا يجتمع مع النفي والاستثناء واضح أن النفي والاستثناء يقدم ولا تؤخر، لأن لا يصح أن تكون تقدم لا، لأن لا حرف عطف لابد أن يتقدم، لابد أن يتقدم معطوف عليه حتى تأتي بلا، واضح هذا الشيء؟ لماذا لا يصح؟ يقول لأن هناك شرط أن المنفي بلا يجب أن لا يكون منفيا قبلها بغيرها، اتفق لنا هذه العبارة فيها بحث نكتبها على اللوح. المنفي بلا يشترط أن لا ينفى قبلها بغيرها. لأن فيها بحث عند تطبيق العبارة. فلأجل ذلك لو قلت لا يعلم هذا الشيء إلا الله، فيوجد نفي أو لا يوجد؟ لا أنت، هذه أنت المنفي بلا قد نفي بقولك لا يعلم هذا الشيء، لا يعلم هذا الشيء أحد، لأنه في مستثنى منه مقدر، فقد نفي قبل لا، فلا يصح نفيه مرة ثانية بلا. لما كان إذن من شرائط النفي بلا أن لا يكون المنفي بعدها قد نفي بأداة قبلها، حينئذ ماذا؟ حينئذ لا يصح أن تأتي لا بعد النفي والاستثناء. قد واحد يقول هكذا الجملة ماذا إذن؟ لا يعلمه إلا الله لا أنت. قد واحد يأتي ويقول خب لماذا لا نجعل ذلك للتوكيد؟ توكيد النفي ولا لتأسيس نفي جديد. هذا الشيء الذي نفيناه هنا نؤكده مرة ثانية، ما هو الجواب؟ ممكن لا يصح هذا المثال تقول أن التوكيل ليش؟ نفيت عن الأول نفيت من أنت وغيرك قال أما بالمثال مثلا ما لدى القاعد من القاعد هنا يجوز التوكيل، لأن الذي نفيته هو لا قاعد، فالمثال يفرق. لا ما وضح لي المطلب، التفت جيدا. هل يصح في النحو أن نؤكد أكتع بأجمع في باب التوكيد؟ لا يصح، لأن أجمع أقوى من أكتع في الدلالة على العموم، ليس كذلك؟ وعادة أداة التأكيد ينبغي أن تكون ليست أقوى من المؤكد، واضح هذا الشيء؟ فلذا اتفقوا على أنه لا يجوز أن تقول أكتعون أجمعون، ويصح أن تقول أجمعون أكتعون. طب هنا فيما نحن فيه أيه أدل على النفي؟ أدل على النفي، أدل على نفي أنت، على نفي المنفي اللي هو أنت. لا، لأن نفته بالصراحة، بينما الأول نفاه بالعموم، والعموم ظاهر، يعني الجملة الأولى ظاهرة في العموم، فبظهورها تشمل أنت، أما لا أنت صريحة في أنت، فلا يصح توكيد جعله للتوكيد. مقتضى هذه القاعدة النحوية كيف كان؟ خب، يقول يرى أن هذا الاستعمال خطأ شائع، وقد وقع فيه الزمخشري وقد وقع فيه الحريري. الزمخشري لا أحد يشكك في قدرته الأدبية، والحريري لا، الحريري وين؟ لا يعلمه إلا الله لا أنت. هذا السؤال ما ينبغي أن تسأله، لأن هذا بحسب اعتقاد المخاطب. إذا كان المخاطب يعتقد أن أنت والله يعلم هذا الشيء فيكون قصر إفراط، إذا كان يعتقد أنك أنت تعلم والله لا يعلم إذا كان ملحدا فيكون قصر قصر، يعني تختلف باختلاف. إذا كان قصد إفراط فهو يجب الكلام لا يجوز التأكيد، أما إذا كان قصد قلب بينك وبينه مثلا أنت فهنا يمكن يحصل قوية التأكيد. لأنك أكدت شيء عني، يعني مثلا لا يعلمه مثلا ما يكون قاعد إلا قائما لا قاعد، أنت أصلا فيه فقد الوعود، لا تنفي مثلا أنه ليس متكلم أو شيء، لأنه هذا قصر إضافي، لا كل شيء قصر إضافي بالنتيجة. يقول وأصل الثاني أي الوجه الرابع من وجوه الاختلاف والنفي، هذا قلبنا الصفحة بل، والنفي أي الوجه الثالث من وجوه الاختلاف أن النفي بلا العاطفة لا يجامع الثاني، لا يجامع لا يجتمع لا تشتبه، أعني النفي والاستثناء، فلا يصح ما زيد إلا قائم لا قاعد، لا يصح ما زيد إلا قائم لا قاعد. وقد يقع مثل ذلك في كلام المصنفين لا في كلام البلغاء. هذه العبارة أنا معلق عليها هنا، هذه العبارة من الدسوقي وليست موجودة في متن المختصر، بل لا في كلام البلغاء، هذا تعليق من الدسوقي. وقد يقع مثل ذلك في كلام المصنفين مثل الزمخشري مثل الحريري. حريري عنده بيت من الشعر يقول لعمرك ما الإنسان إلا ابن يومه، على ما تجلى يومه لابن أمسه. ما الإنسان إلا ابن يوم لا ابن أمس. فاستعمل النفي والاستثناء مع أداة العطف. المهم، لأن شرط المنفي بلا العاطفة أن لا يكون ذلك المنفي منفيا قبلها بغيرها من أدوات النفي، لأنها موضوعة لأن تنفي بها أي بلا تنفي بها عن التابع ما أوجبته للمتبوع. شوف ماذا تقول، زيد شاعر لا كاتب، أين المتبوع في زيد شاعر لا كاتب؟ أين المتبوع؟ شاعر؟ أي؟ نعم، لو قلت زيد شاعر لا عمر يكون المتبوع هو زيد، زيد شاعر هو الشاعر هو المتبوع. خب، فلا موضوع لتنفي فيها، ماذا؟ لأنها موضوع لأن تنفي بها عن التابع ما أوجبته للمتبوع، الشيء الذي أوجبناه للمتبوع أنه اتصف بصفة أخذه الموصوف وهو زيد، كاتب لم يأخذه هذا الموصوف. لا لأن تعيد بها النفي في شيء قد نفيته، لأنه يصبح هذا تطويل وتكرار من دون قائل، وهذا الشرط مفقود في النفي والاستثناء، ليش؟ لأنك إذا قلت ما زيد إلا قائم فقد نفيت عن زيد كل صفة وقع فيها التنازع، حتى كأنك قلت ليس هو بقاعد ولا نائم ولا مضجع ونحو ذلك. فإذا قلت لا قاعد فقد نفيت عنه بلا العاطفة شيئا هو منفي، لكن منفي قبلها لكن لا بالصراحة بالعموم. واضح هذا الشيء بالظهور والعموم بما النافية. وكذا الكلام، يعني لا فرق بين قصر الأول كان قصر موصوف على صفة، الآن قصر صفة على موصوف. وكذا الكلام في قولك ما يقوم إلا زيد، انتهى البحث. لكن هنا يوجد تعليق، وهذه من الفذلكات الأدبية. شوف العبارة ماذا قلت؟ لا يعلمه إلا الله، عفوا المنفي بلا يشترط أن لا ينفى قبلها بغيرها. قد واحد يأتي ويقول إذا لا مانع من أن يكون منفي بها، أنت ماذا قلت؟ يشترط أن لا ينفى بغيرها، أما إذا كان منفيا بها فلا مانع من أن نكرر لا مرة ثانية. قد واحد يأتي يشوف العبارة يقول وقوله بغيرها يعني من بغيرها من أدوات النفي على ما صرح به في المفتاح، وفائدة هذا التقييد وهذا الاشتراط الاحتراز عما كان منفيا بفحوى الكلام أو علم المتكلم أو السامع. نفت حتى نشرح هذا التنهيد للإشكال. قال بغيرها، طب لا ما هي؟ لا أداة عطف، لا أداة عطف، فنوعها أنها من أدوات العطف. لا بغيرها يعني لا بغيرها من أدوات العطف. في بعض الأحيان هكذا أقول زيد شاعر لا كاتب، لنفترض السامع يعرف بأن زيد ليس بكاتب حتى قبل هذا الكلام، حتى قبل هذا الكلام، فهل يصح أن نقول زيد شاعر لا كاتب؟ يعني زيد منفي، منفي من قبل، من قبل هذا الكلام زيد منفي. خب نقول زيد منفي بعلم السامع لا بطريق من طرق النفي، علم السامع ليس طريق من طرق النفي. فالمقصود بغيرها يعني بغيرها من طرق النفي، لا بمطلق أي شيء، ولو بفحوى الكلام ولو بعلم السامع ولو بقرينة الخارجية، لا، لا يكون منفي بغيرها من أدوات النفي. لذا يقول وفائدته الاحتراز عما إذا كان منفيا بفحوى الكلام. فحوى الكلام مثل ماذا؟ من يذكر لنا مثالا؟ سريع. نعم. لا لا تقول هذا، لا نهي. نعم. أها أحسن، هذا منفي بفحوى الكلام. هذا لما قلت الطريق الرابع النفي فيه بفحوى الكلام، مكي أنا لا مدني، يصح هنا يجوز أن تأتي بلا. ليش؟ لأن المدني وإن كان قد نفي قبل مجيء لا، لكن نفي بأداة نفي بفحوى الكلام. واضح؟ أنت مكي فعلا؟ لقب. لقبك مكي. وفائدته الاحتراز عما إذا كان منفيا بفحوى الكلام أو كان منفيا عن طريق علم المتكلم أو السامع أو نحو ذلك كما سيجيء في إنما. هنا هنا ينشأ هذا الإشكال، أن إذا أنت أرجعت الهاء إلى أي شيء، أرجعت الهاء إلى أي شيء، إلى غير لا من طرق القصر. فقد واحد هنا يقول أنه حينئذ يجوز أن تكون لا قد دخلت على منفي نفية قبلها بلا أخرى، نفي قبلها بلا أخرى. مثل ماذا؟ مثلا تقول جاءني العلماء لن نحات لا سيبويه، لا سيبويه، ألم ينفى بقولك لن نحات؟ فينبغي أن يقال أنه هذا يجوز مع أنه لا يجوز. ليش يجوز؟ ينبغي أن يقال أنه يجوز ليه؟ لأنه يصدق عليه أن لا ينفى قبلها به ولم ينفى بغيرها، نفي بها. بخلاف ما لو قلنا يشترط أن لا ينفى بأي شيء، إذا قلنا يشترط أن لا ينفى بأي شيء بل تخرج، لا نخرج هذا المثال، لكن حينئذ يقع الإشكال في مكي أنا، لازم ذلك لا يجوز أن تقول مكي أنا لا مدني مع أنه يجوز. فإذا نحن بين محظورين، إما أن نقول أن لا ينفى قبلها بشيء، فماذا يلزم؟ يلزم أنه لا يصح أن تقول مكي أنا لا مدني مع أنه يصح، صحيح؟ مع أنه يصح. وإذا بقينا كلمة بغيرها حتى نحل هذا المحظور، حتى يدخل مكي أنا لا مدني، يرد علينا إشكال آخر. ما هو الإشكال الآخر؟ أنه حينئذ لا مانع من أن ينفى بلا أخرى، بأن تقول أكرم العلماء أو جاء العلماء لن نحات ولا سيبويه. هنا مع أن هذا لا يصح بالاتفاق، فإذا كلمة بغيرها لا تكون مانعة من دخول ما لا يصح. واضح هذا الإشكال؟ ماذا نفعل؟ يقول لا يقال، هذا الإشكال، هذا يقتضي أن يكون منفيا قبلها بلا العاطفة الأخرى، نحو جاءني الرجال لا النساء لا هند، هند قد نفيت من قبل، وين؟ في قولك لا النساء، لأن نقول الضمير لذلك المشخص. تعبتنا، يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.